بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتب توجيه وعلل وحجج القراءات، ومع كتاب الإمام مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات وعللها. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس 17 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الهمز المفرد وعلله وحججه وعلل توجيه، علل تخفيف الهمزة وعلل تحقيق الهمزة، ووصلنا إلى النقطة السادسة من هذا الفصل. قال رحمه الله عز وجل: فإن قيل فما بال ورش همز فأذن ومن تأخر ومآرب ومآبة وتؤزهم ويؤوده ويؤده ويؤوده، والهمزات فيه كله فاء الفعل، ومن أصله ألا يهمز فاء الفعل. إذن هنا احتجاج على القاعدة العامة أن سيدنا ورش بيهمز فاء الفعل. قال: فلما سيدنا ورش بيغير بيخفف همزة فاء الفعل؟ قال: فاعترض عليه بهذه الكلمات، وقال جوابه أنه إنما خفف من فاء الفعل ما وجد فيه سبيلا إلى البدل في التخفيف، وأبدل من الهمز حرفا يقوم مقامها وينوب عنها، فاستغنى عنها بحرف يقوم مقامها وهو أخف منها. إذن أصل في العلة كما الأصل في التغيير التخفيف، كما تكلمنا تقريبا في كتاب لطائف الإشارات عن تغيير الهمز عند سيدنا أبو عمرو سيدنا السوسي خاصة، وما عدا القواعد التي استثنت من قاعدة تخفيف الهمزة، ومنها ما كان تخفيفه أثقل من تحقيقه. ما كان تخفيفه أثقل من تحقيقه، يعني لما أجي أخفف كلمة يؤدي هذا التخفيف إلى ثقل في النطق، ما لم لو نطقتها محققة فأتركها على تحقيق الهمز. فهنا الجواب، قال: فالجواب أنه إنما خفف من فاء الفعل ما وجد فيه سبيلا إلى البدل في الكتاب عندي ما في التخفيف، وأبدل من الهمزة حرفا يقوم مقامها وينوب عنها، فاستغنى عنها بحرف يقوم مقامها وهو أخف منها، هو أخف منها، وذلك في يومن ويأكل ويواخذ وشبهه. وهذه الكلمات التي لا يتمكن في تسهيلها البدل لأنها متحركة، قبلها حركة وشبهه، وهذه الكلمات لا يتمكن في لأنها متحركة قبلها حركة، فلا تكون إلا بين وبعد كل همزة منها ساكن. طيب، وبعد كل همزة منها ساكن وهمزة بين يبعد وقوع ساكن بعدها لأنها تصير وصلة إلى اللفظ بالساكن بعدها فكأنها مبتدأ بها، وهمزة بين لا يبتدأ بها فوجب فيها التحقيق ضرورة في القياس، وقد تسهل الهمزة وإن كان بعدها ساكن في بعض الكلام، لكن المعمول به ما ذكرت، معمول به ما ذكرت أن لو أدى التخفيف إلى ثقل في النطق ما لو نطق بها محققا. قال لكن المعمول به ما ذكرته لكن، فلما لم يجد إلى البدل سبيلا وبعد جعلها بين رجع إلى التحقيق، رجع إلى التحقيق إذ لا سبيل إلى غير التحقيق والتسهيل، فلما صعب التسهيل رجع إلى التحقيق. تلاحظ أحيانا بكرر الكلام. فإن قيل فما حجة ورش في تخفيفه للذئب وبئس وأرأيت من أصله أن يحقق عين الفعل حيث وقعت، يعني هو القاعدة الأصلية للورش إنه يغير الإيه فاء الفعل، أما هذه وقعت إيه؟ وقعت عين الفعل. طبعا الكلام أصلا كل الكلام على أن الأصل فيها الرواية كما قلنا قبل ذلك كثيرا، الأصل فيها الرواية، لكن كما كنا بنحتج أو بنعلل لهذا الكلام من لغة العرب، هل يوجد فعلا في كلام العرب من نطق بهذا أم لم يوجد؟ لكن القاعدة العارضة عندنا أن أصلا ما ثبت تواتره فهو ثابت في وجوه العربية سواء كان فصح أو صح أو أفصح، لكن العكس، لكن العكس لا يصح. يعني إيه؟ يعني ليس كل صحيح في العربية صحيح في القراءات، ليس كل ما هو صحيح في العربية يجوز في القراءات كما قال سيدنا الإمام عمرو الداني. فإن قيل فما حجة ورش في تخفيفه للذئب وبئس ورأيت من أصله أن يحقق عين الفعل حيث وقعت؟ قال في الجواب أن خفف همزة الذئب على لغة من قال لا أصل له في الهمز، لا أصل له في الهمز كما قال في الضرة، وأبدل الذئب ليجموله، وأبدل الذئب ليجموله. ففي واحد برد عليهم قال له هو الذئب يأمر ويجمل حتى لو عملنا فيه؟ المهم قال في الجواب أنه خفف همزة الذئب على لغة من قال لا أصل له في الهمز، وقد قال الكسائي لا أعرف أصله في الهمز، يعني لأنه هو سيدنا الكسائي بينطق الذيب، قال لا أعرف أصله في الهمز، يعني لا يوجد علم له من ناحية العربية أنهم نطقوا الذئب بالذئب كده محققة، قال لا أعرف أصله في الهمز فلم يهمزه في قراءته. وكذلك البئر قد قيل لا أصل لها في الهمز، فأما تخفيفه للهمزة الثانية إبهازا كلمة الذئب والبئر على أنه من أصلها التخفيف. قال فلم يهم قال فأما تخفيفه للهمزة الثانية من أرأيت، أرأيت وهي عين الفعل، فإنه لما اجتمع في كلمة همزتان بينهما حرف خفف الثانية استخفافا، لأن أصلا الثانية اللي بيحصل بها الثقل كما كنا نتكلم في باب الهمزتين من كلمتين، فكان معظم التغيير في الهمزة الثانية في الهمزتين من كلمتين من كلمتين وفي كلمة، فكان معظم القراء يغير في الثانية لأنه يحصل بها الاستثقال، فلذلك قال هنا خفف الثانية استخفافا. وأيضا فإنه لما رأى بعض العرب يحذف الثانية حذفا مستمرا وبه قرأ الكسائي، يعني سيدنا الكسائي بيحذف أصلا الهمزة بتاعة أرأيت فبيقرأ أريت هكذا، وجعل تخفيفها عوضا من حذفها. مين اللي عمل جعل تخفيفها عوضا من حذفها؟ اللي هو سيدنا ورش، لكن أصلا سيدنا الكسائي بيحذف، وجعل تخفيفها عوضا من حذفها إذ في حذفها بعض الإجحاف بالكلمة، وسيأتي علة من حذفها ومن خففها في موضعها إن شاء الله. فإن قيل فما بال ورش ترك همز رد أن يصدقني. أريد أن يصدقني. قال فإن قيل فما بال ورش ترك همز يريد أن يصدقني القصص. وأصلا سيدنا نفع بيقرأ ردا بالنقل. طيب ما نشوف. قال فإن قيل فما بال ورش ترك همز يريد أن يصدقني القصص. ولا همزة لام الفعل ومن أصله همز لام الفعل حيث وقعت. يبقى السؤال هنا خطأ، يبقى الكلام هنا خطأ، لأن الأول الكلام تلاحظ إن هو عكس آخر الكلام. قال فإن قيل فما بال ورش ترك همز ريد أن يصدقني والهمزة لام الفعل ومن أصله همز لام الفعل. مفروض يبقى المفروض أول كلام فما بال ورش حذف الهمز لأنه بيقرأ بالنقل، فما بال ورش لم يترك أو غير، لكن كلمة تركة دي موجودة عندكم تركة ولا نقلة؟ الكتاب اللي عندكم ايه؟ يبقى في خطأ في الكتاب، لان اصلا الكتاب ده مليان اخطاء. الكتاب ده سبحان الله مليان اخطاء. طيب فما بال ورش نقل همز نقل او حذف، لان في النقل بتحذف، في النقل بتحذف. قال فإن قيل فما بال ورش حذف همز رد أن يصدقني القصص والهمزة لام الفعل. ومن أصله هذا الكلام يبين لك، ومن أصله همز لام الفعل حيث وقعت، يعني هو أصلا قاعدته بيهمز لام الفعل. طب هنا في لام الفعل ما لم يهمزها ليه؟ يعني قرار النقل. ومن أصله أيضا أنه لا يلقي حركة الهمزة، يبقى إذا نقل، هو بيتكلم عن نقل. ومن أصله أيضا أنه لا يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها في كلمة، يعني هو أصلا كل النقل عنده في كلمتين زي، لكن الأرض والآخرة بنعتبر الألف واللام زائدة. فالجواب أنه لما وجد سبيلا إلى إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها لم يهمزها، وألقى حركتها على ما قبلها قياسا على فعله في إلقاء حركة كل همزة أتت في كلمة وقبلها ساكن من كلمة أخرى، فأجرى ما هو من كلمة مجرى ما هو من كلمتين، فأجرى ما هو من كلمة، يبقى إذن علته أجرى ما هو من كلمة مجرى ما هو من كلمتين. زي إجراء الوصل مجرى الوقف. التنوين نتج عن النقل، التنوين نتج عن النقل. يريد أن ما هو من كلمتين وقد همز قوله ملء الأرض، ملء الأرض ملء، لكن سيدنا حمزة أصلا لو وقف على ملء بيقرأ بالنقل ملء، يعني سيدنا حمزة، يعني نفس التعليل اللي ممكن نقرأه في ردان ممكن نعلله سيدنا حمزة في كلمة ملء على أصله في همزة لام الفعل. ولما لم يلق حركة الهمزة ليفرق بين ما هو من كلمة وما هو من كلمتين، يعني لما لم يلقى حركة الهمزة في كلمة ملء، يعني مش ملء الأرض، حقق ملء ونقل الأرض ملء الأرض، ملء الأرض. فليه؟ ليفرق بين ملء اللي هي كلمة والأرض اللي هي من كلمتين. قال ليفرق بين ما هو من كلمة وما هو من كلمتين، فاستثقل ما هو من كلمتين لثقله، فخفف فيه الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها، نحو منامنا، واستخف ما هو من كلمة فهمزه ولم يلق فيه الحركة، وكان أصله ألا يلقي الحركة في ردءا، لكنه أجراه على حكم ما هو من كلمتين فألقى فيه الحركة للجمع بين اللغتين. الجمع بين اللغتين اللي هو النقل والنقل وإيه وعدم النقل اللي هو الهمز. طيب، فإن قيل فلما خص ردءا بإلقاء الحركة دون غيرها مما هو في كلمة كالخبأ وجزء، فالجواب أنه إذا خففت ردءا يصدقني أشبه لفظه ولفظ كلمتين منفصلتين مفهومتين، فرد كلفظ الأمر من ورد يرد، والهمز والتنوين كالخفيفة في اللفظ، فصار لفظه كلفظ كلمتين مفهومتين، فألقى فيه الحركة لأنه ككلمتين في اللفظ، كأنه ككلمتين في اللفظ. ومن الهمزة المفردة تخفيف أبا عمرو لكل همزة ساكنة إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة، وهي رواية إيه؟ الرقيين عنه، رواه أبو شعيب السوسي وغيره، وعلته في ذلك أنه آثر التخفيف عند إدراج القراءة وعند الصلاة بالقرآن، فخفف الهمزة إذ التخفيف أبين في اللفظ من التحقيق، وهو لغة العرب. لذلك يقيسون دايما كيفية القراءة اللي هي بالحدر، يعني من يقرأ بالحدر يقيسوه على قراءة أبو عمرو من ناحية كسر المنفصل، ومن ناحية إبداء تخفيف الهمزة، ومن ناحية الإدغام وهكذا. فإن قيل فلما خص الساكنة وأثرها بالتخفيف إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة دون المتحركة، والمتحركة أثقل من الساكنة، فخفف الخفيف وحقق الثقيل، وهذا ضد النظر والقياس. فالجواب أن الساكنة تجري في التخفيف على سنن واحد وقياس واحد، أي لها قاعدة واحدة، وغالبا بتكون بتبدأ الحرف مد من جنس ما قبلها. أما الهمزات المتحركة كما رأيتم في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، فيها صور كثيرة، وسيأتي أصلا وسيأتي أيضا في الكلام على باب وقف حمزة وهشام. قال وهو البدل، فسهل ذلك فيها، واستمر القياس في حكمها، فخصها بذلك لجريه على حكم واحد وهو البدل. والمتحركة ليست كذلك في التخفيف، بل تكون مرة بين الهمزة والألف، ومرة بين الهمزة والواو، ومرة بين الهمزة والياء اللي هو تسهيل بين يعني، ومرة يلقي حركتها على ما قبلها اللي هو النقل، ومرة يبدل منها حرف ويبدل منها حرف غيرها، ومر اللي هو في حالة وقف سيدنا حمزة اللي هو التخفيف الرسمي، ومرة يضغم الحرف الذي قبلها فيما هو بدل منها زي مثلا نسي، ومرة تحذف. فهي تجري على وجوه كثيرة مضطربة، فلما رآها لا تستقر على أصل واحد، وتخفيفها أثقل وأصعب على القارئ من تحقيقها، حققها ولم يخفف. ولما رأى الساكنة تجري على سنن واحد وقياس غير منخرم، يعني غير ما يعني منخرم، يعني غير منخرم، يعني مش على قاعدة مستقيمة، لأن عارفين القاعدة لما يحصل فيها استثناءات كثيرة بيسموها منخرمة، زي حديث إنما الأعمال بالنيات في أول صحيح البخاري، يقول حديث منخرم يعني لم يذكره كاملا، ذكر منه بعض الألفاظ. وقال وتخفيفه أسهل على القارئ من تحقيقها آثار تخفيفها مع روايته ذلك عن أئمته. تلاحظ أن الإمام مكي بن أبي طالب يعني ما شاء الله كل حاجة عنده، يعني ممكن الشيء ضده يكون لهم تعليل في نفس اللحظة. فإن قيل، بس كله في لغة العرب موجود، يعني مش هيعلي شيء بمزاجه كده. قال فإن قيل فما باله حقق الساكنة التي سكونها بناء أو علم للجزم. هذه القواعد المستثنية اللي قلنا عليها، مستثنية من تخفيف سيدنا السوسي عموما، لأن هو بيتكلم عن السبعة، وأصلا الدوري ما غيرش في الهمزة اللي غير فيها السوسي. وتكلمنا عن القواعد الخمسة تقريبا، اللي هي في باب الهمز المفرد في الشاطبية. فإن قيل فما باله حقق الساكنة التي سكونها بناء أو علم للجزم، وتخفيفها في الحكم مستمر جار على قياس واحد. طيب الجواب، قال فالجواب أن ما سكونه علم للجزم، وما سكونه بناء، أصله كله الحركة، والسكون فيه عارض. إذن علته في، لأن هو قاعدته كما قال إنه بيغير في الساكنة. طيب قال إن الساكن للبناء أو للجزم ده أصلا هو متحرك، وسكن ليه؟ سكن بسبب ان عامل دخل عليه من ادوات الجزم وكده بيخليه سكن، يعني السكون قالوا سكون عارض. ومن اصلها ان يحقق المتحركه، فحققها هذه على ما كانت عليه في اصلها قبل الجزم والبناء. وايضا فان هذان النوعين قد غيرا مره من الحركه للسكون، فكره ان يغيرهما مره اخرى إلى الإبدال، كما تكلمنا في باب اللي هو باب الإدغام الكبير، لما كان متكلم عن إدغام اللوط بسبب أن دخول العلل عليها اللام في اللام. فيقع في ذلك تغيير بعد تغير، فيكون فيه إجحاف بالكلمة. فإن قيل فما باله حقق تؤويه وتؤويه وتؤوي، وحقق مقصادة في الموضعين، وحقق ورؤية في مريم، والهمزة ساكنة فيها يحسن فيها البدل ويتأتى. طبعا سيدنا الإمام الشاطبي لما كان بيتكلم على تغيير، تكلم عن الحجة في نفس الأبيات، تكلم عن العلة عدم تغيير هذه الهمزات في نفس الأبيات عند السوس. قال في الجواب أنه إنما سهل الهمزة الساكنة لتخفيفه، هو إذا سهل همزة تؤويه وتؤوي اجتمع فيه واوان وضمه وضمة وكسرة، وذلك ثقيل جدا. لما كنا بنتكلم على العلة أيضا، اللي هي علة سيدنا ورش في عدم تغيير الكلمات اللي ذكرناها في الأول خالص، اللي هو فاء الفعل وهو قاعدته بيغير الفاء، قلنا إذا كان التغيير بيؤدي إلى ثقل أكثر من التحقيق، فالقراءة بالتحقيق تقدم. قال لذلك، قال هنا اجتمع فيه واوان وضمة وكسرة وذلك ثقيل جدا، فلما كان التخفيف للهمزة أثقل من الهمز أثار الهمز وترك التخفيف لثقله. فأما مقصادة فإنه لما كان فيه لغتان في اشتقاقه، يجوز أن يكون مشتقا مما أصله الهمز، من أصدت أي أطبقت، ومن أوسطت لغة فيه بمعنى واحد، كره أن يخفف الهمز وهو عنده من أصدت، فيظن ظان أنه عنده من أوسط، فخاف أن يخرج بالتخفيف من لغة إلى لغة أخرى كما قلنا قبل ذلك. إذا كان التغيير سيؤدي خروج الكلمة من لغة إلى لغة أخرى، فالتحقيق مقدم، فحقق همزه لذلك. وكذلك ورؤيا، كلمة رؤيا اللي هي من المنظر والرؤية. قال وكذلك ورؤيا في لغتان، الهمز على معنى الرواء، وهو ما يظهر من الزي، من ايه كلام مشتبه، وترك الهمزة على معنى الري، وترك الهمزة على معنى الري، فكره ان يترك همزه فيظن انه عنده من الري الارتواء، يعني فيخرج بترك الهمزة من لغة الى لغة اخرى، يعني من ناحية النظر والرؤية والمنظر إلى معنى آخر خالص، اللي هو السقيا والارتواء والشبع من الماء وهكذا. قال وممن معنى ومن معنى إلى معنى آخر فهمزه ليبين مما هو مشتق وما معناه. طيب، فأما ما ذكرناه من الاختلاف في الهمزة اللي سكنها أبو عمرو في رواية الرقيين عنه في بارئكم أن من القراء من يبدل الهمزة ياء لسكونها على أصله في تخفيف الساكنة، لبارئكم ساكنة اهي المفروض قبلها كسر، يقول بارئكم على أصله في تخفيف الساكنة، وأن منهم من لا يخففها ويحققها، فعلة من حققها فأبدل منها ياء أنها أجرى مجرى كل همزة ساكنة، فعلة من خففها أنا كمان بقول إيه حققها وأبدل دي، فعلة من خففها فأبدل منها ياء أنها أجراها مجرى كل همزة ساكنة، أبدل منها ياء إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لتكون الساكنة كلها على قياس واحد، وعلة من حققها ولم يخففها أنه لما كان أصلها الحركة أجراها في التحقيق على أصله في المتحركة. وأيضا فإنه لما رآها قد تغيرت من الحركة عن الحركة إلى السكون كاد أن يغيرها مرة أخرى كما حصل في كلمة إيه تؤويه. طيب وأيضا فأنا لما رآها قد تغيرت عن حركة للسكون كره أن يغيرها مرة أخرى بالبدل قياسا على مذهبي في تحقيق ما سكونه عالم للجزم أو البناء، إذ قد حققه ولم يخففه لتغيره مرة فكره أن يغيره مرة أخرى. فإن قيل فما الاختيار في ذلك؟ فالجواب أن الاختيار في ذلك الهمز، لأنه الأصل والإجماع القراء عليه، ولأن التخفيف تغيير فتركه أولى. طيب آخر نقطة في هذا الباب نقرأها بالمرة. قال فصل. قال أبو محمد اللي هو الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، قال اعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أني لا أعتمد على ترك الاعتداد بالعارض في كثير مما تقدم وما يأتي، وربما اعتددت به قياسا على مذهب العرب في ذلك، فربما اعتدوا بالعارض في قليل من الكلام ولم يعتدون به في أكثر الكلام، فما اعتدوا فيه بالعارض قولهم سل زيدا، اعتدوا بالفتحة على التي على السين وهي عارضة، إنما هي حركة الهمزة اللي هي اسأل، اللي هي أصلها الكلمة إيه اسأل بالهمز فغيرت سل، إنما هي حركة الهمزة نكرت إلى السين فلذلك حذفوا ألف الوصل، وقول زي قراءة من وسل فسل فشا اللي هي قراءة خلف العاشر، وإنما هي حركة الهمزة نقلت إلى السين فلذلك حذفوا ألف الوصل، وقالوا الأحمر جاء من كلمة الأحمر في النقل يعني، وقالوا الأحمر جاء فاعتدوا بالحركة التي على اللام وهي عارضة، وإنما هي حركة الهمز من أحمر نقلت إلى اللام فحذفوا ألف الوصل واستغنوا عنها بالحركة العارضة، ومن هذا قراءة نافع وأبي عمرو في عادن الأولى وفي والنجم بالإدغام، وذلك أنهما لما ألقيا حركة الهمزة على لام التعريف اعتدوا بها فحسن الإدغام في اللام إذا عليها حركة معتدة بها، ولولا ذلك ما جاز إدغام التنوين في لام ساكنة إذ لا يكون المدغم فيها أبدا إلا متحركا بحركة المعتد بها. ومما لا يعتد فيه بالعارض في تخفيف الهمز كلمة رؤيا، فلم يضغم الواو في الياء على أصلهم في ميت وهين لأن الواو عارضة، إنما هي بدل من همز، وقالوا ضوء فإذا خففوا الهمز قالوا ضوء فأتوا بواو متحركة فقبلها فتحة، وليس ذلك في كلام العرب ولم يعلوها على أصولهم في الكلام لأن حركة عارضة، إنما هي حركة الهمزة نقلت إليها، وهذا أكثر في الكلام وأقيس في الاعتداد من الاعتداد بها. على هذا عول من أنكر قراءة نافع وأبو عمرو في عادن الأولى بالإدغام وقال الحركة على اللام عارضة واللام ساكنة على أصلها فلا يحسن الإدغام فيها، لأن المدغم لا يكون إلا ساكنا، والمدغم فيه لا يكون إلا متحركا، فلم يجوز عندهم الإدغام في اللام وهي ساكنة في الأصل. خلاصة هذا الكلام إن هو عندنا مذهبين، مذهب يعتد بالعارض ومذهب لا يعتد بالعارض، وكلا المذهبين صحيح إذا أتت بالرواية. ونقف على باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لسيدنا ورش. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بوجه كل حاجة، ما سابش أي نقطة اللي موجهة.